لما بدأت أقلب الأخبار وأجمع المواقف وقفت أمام نساء يتابعن أمهات المؤمنين ويريدن الله والدار الآخرة، منهن من تبتلى بمرض شديد وتصبر وتحتسب ولا تنقطع عن الدعوة، ومنهن من تخرج من الجامعة لأجل الاختلاط ويصعب عليها البقاء كاشفة وجهها للرجال، ومنهن الأم الصابرة على فراق زوجها فهي تقوم برعاية الأولاد وتربيتهم على الخير والفضيلة، ومنهن من لا تتخلى عن الحجاب وإن أغراها المفسدون. ولا أنسى نساء فلسطين والشيشان والعراق وأفغانستان اللائي صبرنا وجاهدنا واحتسبنا ودفعنا أولادهن لطلب الشهادة ونصر المسلمين، ومنهن من تسلم وتؤذى لأجل دينها وتطرد أو يضيق عليها وهي شامخة بإيمانها لا تنتني، ومنهن العابدة في مصلاها المعرضة عن زخرف الدنيا، ومنهن من لا ترضى إلا بالفردوس الأعلى، فيهن الداعية الحكيمة المتلطفة بزوجها التي تدعوه إلى الله عز وجل، فيهن المحسنة المتصدقة على الأرامل والأيتام، ومنهن المتسابقات لدور تحفيظ القرآن والمسابقات العلمية. وسأختم ببعض النماذج من الفنانات التائبات الصابرات على الأذى. أما لماذا هذه المواقف للصالحات؟ فلأننا في زمن كثرت فيه الفتن ولمع الفساد وضخمت أدوار المفسدات وتهجم المفسدون على المرأة المسلمة وحجابها وحيائها بشتى الوسائل، ففي ذكر هذه النماذج دفعة قوية للمؤمنين أن يطمئنوا ويتفاعلوا بقوة الحق وصبر المسلمات في زمن الإغراء. وأردت أحباب الكرام بهذه المواقف أن أوجه خطابا غير مباشر للرجال ليعملوا كبعض الداعيات، وأن تتحرك الهمم من الرجال والنساء للدعوة إلى الله عز وجل. ولم أقتصر على جانب معين، بل ذكرت مواقف متفرقة في العلم والعبادة والصدقات وحفظ القرآن، فهؤلاء هن القدوات الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، المطيعات لله المرضيات لأزواجهن، حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، متحجبات في الخدور أوانس ويصدهن عن الخنا الإسلام. إن التاريخ عباد الله مليء بالمواقف والقصص، لكن حرصت أن تكون هذه النماذج من زماننا هذا، من نساء عشنا في عصرنا، ليكون الخبر أكثر أثرا. وإني عازم بإذن الله عز وجل على مواصلة المواقف للصالحات، لأن الوقت لا يكفي لطرح ما جمعت. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ هذه المحاضرة لم أوجهها للمستقيمات أو الداعيات فحسب، بل لكل النساء، فإن كانت مسرفة على نفسها أو غافلة فلتقتدي بهؤلاء القدوات. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل، ثم إلى الشروع في المقصود. النقطة الأولى، متفرقات في همم عجيبة. عمة أحد طلاب العلم دائما تصلي ولا ترى إلا على مصلاها، ولما ماتت رأتها قريبة لها على صورة حسنة فسألتها عن حالها فقالت أنا في الفردوس الأعلى. قالت بماذا؟ قالت عليك بكثرة السجود. أخبرني أحد طلاب العلم أنه اتصلت به امرأة وهي تبكي وظنها أنها قد أذنبت، بل قالت له يا شيخ إني قد عصيت الله عز وجل معصية عظيمة. فلما استفسر منها وسألها فإذا هي قد تركت صلاة الوتر البارحة، فقالت هل من كفارة أكفر بها عن ذنوبي؟ امرأة أخرى تتمنى أنها إذا دخلت الجنة أن تجلس تحت شجرة وتصلي وتعبد الله عز وجل لحبها للصلاة وتعلقها بها. في السنة الماضية سافرت معنا هذه المرأة وهي من قريباتي، سافرت معنا إلى المدينة وقد شق عليها وقت النهي، فكانت تبحث عن فتوى أو دليل أو قول لأحد أهل العلم تريد أن تصلي في وقت النهي حتى تستغل بقاءها ووقتها في الحرم. تقول إحدى مديراتي دور تحفيظ القرآن، لما افتتحنا الدار كان عندنا درج في الشارع ولم نجعل ممرا للعربات، لا لكبيرات السن ولا للمعوقات. قالت: وفي اليوم الأول للتسجيل فوجئنا بامرأة تجاوزت 60 من عمرها وهي تحبو على الدرج تريد الدخول للدار، فالتحقت بهم لكن صعب عليها الاستمرار بعد مدة ولم تستطع أن تواصل الحفظ لكبر سنها، وقعدت في بيتها. أم العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله لما ولدته كانت صائمة يوم عاشوراء. امرأة أخرى عقد لها سحر وعرضت عليها الرقية الشرعية فامتنعت ولا تريد أن ترى الرجال ولا يراها الرجال، فبدأت تعالج نفسها بالقرآن أشهرا، تقرأ على نفسها سورة البقرة كل ليلة حتى فك الله عز وجل ما بها من السحر. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. أخرى من الصالحات حفظت القرآن وهي فوق 60، وأخبارها عجيبة، لكن ملخص الخبر وملخص هذا الموقف أو المواقف لها أنها تجاوزت 60، ولما ختمت القرآن في رمضان الماضي استأجرت امرأة لا تعرفها ولا تعرفها النساء اللاتي حولها حتى تسمع لها القرآن كاملا، ولا يعلم بخبرها إلا قلة من النساء، وأخذت العهد على بعض النساء ألا يخبرن أحدا. فتاة بكر كانت حاملا فصعدت الطائرة في أول حمل لها ولم يعلم بحملها لما أرادت أن تصعد، وكانت مع زوجها في الطائرة فبدأ بها المخاض للولادة فتحملت وتصبرت ولم تخرج صوتا ولا تألما، وتخشى أن يظهر صوتها للرجال. وإذا سأل أحد المضيفين زوجها ما بها قالت: تشكو من بعض الآلام. فكانت صابرة لا تريد أن تلد بين الرجال بل ولا حتى بين النساء أو يسمع صوتها الرجال أو يراها أحد، واشتد بها المخاض وخرج منها الماء قبل الولادة ثم خرج منها الدم وهي صابرة محتسبة. ولما نزلوا للمطار وهبطت الطائرة دعا قائد الطائرة بالإسعاف، وحضر رجلان من رجال الإسعاف ولم ترضى أن تلد في الطائرة حتى بعد الهبوط، فلما ذهبوا بها إلى غرفة الإسعاف ولدت عند الممرضات وصبرت وتحملت ولم ترضى أن تلد بين الرجال. فتاة أخرى لها همة عظيمة، شابة معاقة أصيبت في حادث بشلل رباعي جعلها طريحة الفراش أكثر من 15 سنة، امتلأ جسمها قروحا وتآكل اللحم بسبب ملازمتها للفراش، ولا تخرج الأذى من جسدها إلا بمعاونة أمها، لكن عقلها متدفق وقلبها حي مؤمن، ففكرت أن تخدم الإسلام ببعض الأمور، فوجدت بعض الأساليب والطرق التي تنفع بها دين الله عز وجل أو تنفع بها نفسها وتنشر دين الله عز وجل. فجعلت ما يلي: أولا فتحت بيتها لمن شاء من النساء أن يزورها أو حتى من الناس من أقاربها ومحارمها أن يزورها ليعتبر بحالها، فتأتيها النساء ودارسات التحفيظ ثم تلقي عليهن محاضرة بصوتها المؤثر. ثانيا جعلت بيتها مستودع للمعونات العينية والمادية للأسر المحتاجة، وتقول زوجة أخيها: إن ساحة البيت الكبيرة لا أستطيع أن أسير فيها من كثرة المعونات للأسر الضعيفة. ثالثا تجهز المسابقات على الكتب والأشرطة وتوزعها على الأسر المحتاجة مع المواد الغذائية، ويقول أحد محارمها: إني لا أستطيع أن أحضر المسابقات إلا من طريق فلانة. رابعا لا تدع منكرا من المنكرات من منكرات النساء إلا وتتصل على صاحبة المنكر وتنكر عليها. أيضا تزوج الشباب والشابات عن طريق الهاتف. سادسا تساهم في إصلاح ذات البين وفي حلول المشاكل الزوجية. إنها امرأة عجيبة والله. امرأة أخرى تطلب من النساء دائما الفائض من الكتب والأشرطة والمجلات، فتعطيها زوجها ليوزعها على محلات الحلاقة وأماكن الانتظار في المستشفيات. من الهمم العالية فكرة عائلية، فكرت إحدى الداعيات فوضعت جدولا فيه تقييم لسلوك الطفل وحرصه على الصلاة وأخلاقه مع والديه ومع أخوانه، وحرصه على النظافة وحرصه على حفظ القرآن وطاعة الوالدين، وقامت بتوزيعه على أفراد عائلتها في الاجتماع الأسري الأسبوعي، فأعطت كل أم جدولا تقيم ابنها خلال الأسبوع، وفي الاجتماع الأسبوعي توزع بعض الجوائز للمتفوقين. تقول إحدى الأمهات: رأيت تحسنا عظيما كبيرا في سلوك أطفالي انتظارا لجائزة الأسبوع. أخرى لا يطيعها زوجها أن تذهب للمحاضرات، فبدأت تتصل على النساء اللاتي تعرفهن من الجيران ومن الأقارب ومن الزميلات، فتحثهن على حضور المحاضرات وهي قليلة الحضور للمحاضرات. امرأة أخرى في مدينة الرياض، لها في كل باب من أبواب الخير سهم، فهي تساعد الراغب للزواج، وتعطي أسرة السجين، وتقوم على الأرامل والمساكين. ومن أعمالها أنها تسببت في بناء 7 مساجد في المملكة، وكفلت 500 أسرة من الأسر المحتاجة، وقد كفلت 30 يتيما أيضا، وأسلم بسببها في دولة تشاد في أفريقيا قريبا من 200,000 رجل وامرأة. امرأة أخرى فتحت دارها للعلم والدعوة والتحفيظ، فلما كثرت النساء والأطفال عندها فتحت دارا على حسابها وعلى حسب جمعها مما تجمع من النساء، فتحت دارا في مكان آخر. امرأة أخرى أحبها ابن الجيران واتفقا على الزواج، فتزوجا من غير رضا أهلها وانتقلا إلى قرية أخرى، ثم رزقها الله عز وجل ببنت. وبعد شهور من زواجها وحصول الولد لها تصالحت المرأة مع أهلها، فعادت إليهم وتابت إلى الله عز وجل، واعتذرت من والديها، والتزمت بالحجاب، وتبين لها بعد مدة أن زوجها وهو ابن الجيران الذي أخذها من غير رضا أبيها، تبين لها أنه مشعوذ ويقع في السحر ليتكسب من طرق الشعوذة، فحاولت بشتى الطرق أن تدع هذا الرجل، فهربت عند والديها وبقيت عندهم مدة طويلة، فانفصلت عنه وطلقها هذا المشعوذ، فعوضها الله عز وجل برجل صالح، وعاشت معه عيشة سعيدة، وبدأت تحفظ القرآن وتتعلم الأحكام، وقد ضحت هذه الفتاة بزوجها مع أنها لم تصل إلى 20. أما إقبال النساء على العلم، فقد بلغ ببعض النساء أنهن يستمعن للكتاب الواحد أكثر من شرح من أشرطة العلماء، وإحداهن قرأت فتح الباري 3 مرات، بل لها تلخيص على فتح الباري. وفي الرياض أكثر من 190 دارا نسائية لتحفيظ القرآن، فيها 40,000 امرأة أو يزدنا، وأقيمت مرة محاضرة في مدينة الرياض، ووصل حضور النساء إلى 10,000 امرأة، وقبل المغرب بساعة وصل العدد، كما يقول أحد أهل العلم عن إحدى قريباته، وصل العدد إلى قبل المغرب بساعة 7,000 امرأة. من الأخبار أيضا مرض الأولاد قد يكون سبب الهداية. تقول أم ولد أصيب بشلل وفقد وعيه مدة 2 في المستشفى، ثم خرج إلى البيت بعد تحسن شيء من حاله. قالت هذه المرأة بعدما رابطت كثيرا مع ابنها في المستشفى، قالت: زهدت بالدنيا، فلما اهتم بمنافسات النساء على الجواهر وعلى الأزياء وعلى الملابس وعلى المطاعم، فازددت قربا من الله عز وجل بالطاعات والنوافل، وصارت ملازمتي لابني سببا في زيادة الطاعة وكثرة القراءة عليه والرقية. وتقول امرأة أخرى إن مرض ابنتها كان سببا في قوة إيمانها بالله عز وجل وصبرها وقوة تحملها، وازداد عندها التوكل على الله عز وجل واحتساب الأجر. أما بعض المريضات فيقولن: من أحسن الهدايا لنا أثناء الزيارة وأيام العيدين أن يأتي أحد الزوار بمصحف أو بشريط قرآن أو بمحاضرة أو أن يأتي بكتب نافعة. وهذه أم عبد الرحمن تأتي مع زوجها من أقصى جنوب الرياض إلى أقصى شرقه، يتركها زوجها في المستشفى للعلاج، ويذهب هو لدوامه، وتمر عليها فترات تحتاج إلى المستشفى كل يوم تقريبا. فاستغلت هذه المرأة الداعية المريضة جلوسها الطويل في المستشفى وانتظارها لدورها في العلاج، استغلت الوقت بالدعوة إلى الله عز وجل والتذكير به سبحانه، وزيارة المريضات، وتقوم بتعليمهن الصفة الصحيحة للطهارة والصلاة وأحكام طهارة المريض، ولا تترك فرصة لدعوة ممرضة أو طبيبة إلا وتقوم بالدعوة. وهكذا تتنقل بين الأقسام، وقد نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، فاللهم اشفها وعافها. فما أعظم الأجر تحمل في جسمها المرض وفي قلبها النور والإيمان والدعوة إلى الله عز وجل، وتقوم بتنفيس الخربات عن المحزونين والمرضى، والله عز وجل الموعد. وهذه امرأة أخرى لازمت رعاية زوجها المريض أكثر من 10 سنوات، لم تغادر البيت من أجله، وتغلق المكيف وتصبر على الحر والأذى لأجله، وكانت لا تترك صيام الاثنين والخميس مع ما يعتريها من التعب الشديد، امرأة أخرى مات زوجها وهي في الثلاثين من عمرها وعندها خمسة من الأبناء والبنات، أظلمت الدنيا في عينها وبكت حتى خافت على بصرها وطوقها الهم وعلاها الغم، فأبناؤها صغار وليس عندها أحد يقوم بها، ولم يلتفت أحد لشأنها ولم يصرف عليها أحد، كانت لا تصرف مما ورثته من زوجها إلا القليل لئلا تحتاج إلى أحد. وذات مرة كانت في غرفتها في شدة يأس وانتظار لفرج الله عز وجل، ففتحت إذاعة القرآن وسمعت شيخا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقول هذه المرأة: فبدأت أكثر من الاستغفار وآمر أبنائي به، وما مر بهم ستة أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لهم قديمة، فعوضت هذه المرأة عن أملاكهم بملايين، ووفق الله عز وجل ابنها أحد أبنائها فصار الأول على أبناء منطقته، وحفظ القرآن كاملا، وصار الولد محل عناية الناس واهتمامهم ورعايتهم لما حفظ القرآن. تقول: وملأ الله عز وجل بيتنا خيرا وصرنا في عيشة هنية، وأصلح الله كل ذريتها وأذهب الله عنها الهم والغم. وصدق الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. امرأة جاءها المرض، رجل صالح عابد أصيبت زوجته بمرض السرطان ولها منه ثلاثة أبناء، فضاقت عليهما الدنيا بما رحبت وأظلمت عليهما الأرض، فأرشدهما أحد العلماء إلى قيام الليل والدعاء في الأسحار مع كثرة الاستغفار والقراءة في ماء زمزم واستخدام العسل، فاستمر على هذه الحالة وقتا طويلا، وفتح الله عز وجل على هذا الرجل وعلى زوجته بالدعاء والابتهال والتضرع، وكان يجلسان بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء على الذكر والدعاء والاستغفار، فكشف الله عز وجل ما بها وعافاها وأبدلها جلدا حسنا وشعرا جميلا. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما زوجة المجاهد الصادق الصابر القدوة أحمد ياسين جعله الله في عليين، زوجته مضرب المثل في هذا الزمان، فقد رضيت به رغم إعاقته. تقول: عشت معه في حله وترحاله، اعتقل مدة تقرب من 9 سنين، وقمت برعايته وأسرته وحفظت ماله وعياله، وبعد أن أخرج من المعتقل كنت مطلوبة معه كما هو مطلوب، وكنا ننتقل من بيت إلى بيت نخشى عليه أكثر من خشيتنا على أنفسنا، واستمرت معه صابرة محتسبة، نسأل الله عز وجل يعوضها خيرا. وقد مات معه في القصف زوج ابنته التي ليس عندها إلا بنت منه لها 7 أشهر، وهي صابرة محتسبة، كما أن إحدى بناتها وبنات الشيخ أحمد فقدت العام الماضي زوجها الذي لم يبق معها بعد الزواج إلا سنة، وقتل وعمره 24 سنة. وهكذا فبيت آل ياسين مات عنهم الشيخ واثنان من أزواج بناته، فصبرا آل ياسين، فإن اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الجنة. ولسان حالهم يقول: إذا رضي الحبيب فلا أبالي، أقام الناس أم جد الرحيل. نماذج عجيبة، نساء الفلوجة، إن مدينة الفلوجة المسماة مدينة المساجد وهي مفخرة في هذا الزمان، إنها إحدى المفاخر في هذا العصر، زمن الركوع والذلة من غير قلة والخنوع بلا رجوع. لما أعلن القائد الأمريكي عليه لعنة الله عن نية الانتقام من أهالي الفلوجة وتأديبهم تأديبا جماعيا، استعد المجاهدون للسفر إلى الجنان لله عز وجل ولما يرضي الرحمن ولطلب الشهادة، وكان منهم من أقنع زوجته وأهله بالخروج من البلدة لئلا يموتوا، فأصرت النساء على أن يمتن مع أزواجهن وآبائهن وأولادهن. فنساء الفلوجة لم يكن أقل من رجالها في المقاومة، كما قال الشيخ حارث الضاري وفقه الله: إن نساء العراق قاومنا العدو الغازي الغادر لما لم يدافع عنهن الرجال. وصدق من قال: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، إنهن يردن ما عند الله عز وجل كما الرجال. ولسان الواحدة منهن وهي تدافع عن بلدها وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعينا سلسبيلا. امرأة صالحة ومتصدقة كريمة شهد لها في هذا الأمر المقربون. 50 عاما مرت عليها وهي بكماء لا تتكلم. اعتاد زوجها هذا الوضع مؤمنا بقضاء الله عز وجل. وفي ليلة من الليالي استيقظت المرأة وبدأت تصلي بصوت مسموع، فقام زوجها مستغربا فرحا، ثم سمعها تنطق بالشهادتين نطقا واضحا صحيحا، ثم تضرعت إلى الله عز وجل بالدعاء، وكان زوجها ينتظرها تنتهي من صلاتها فرحا بها، لكنها توفيت بعد قيامها الليل. هنيئا لها، فمن مات على شيء بعث عليه. ثم وقفة بين هذه الأخبار. فخر النساء. ألف الإمام الذهبي ميزان الاعتدال، ذكر فيه 100 من الرجال المتهمين في رواية الحديث، ثم قال رحمه الله تعالى: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. وكان للحافظ ابن عساكر أكثر من 80 شيخة وحافظة وراوية روى عنهن الحديث، وكان للسيوطي من الراويات اللائي روى عنهن 10. ثم وقفة أخرى بعنوان نداء للنساء: يا نساء العلماء والدعاة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر زوجته بعدما ماتت فقال رحمه الله: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة، يا زوجة العالم ويا زوجة طالب العلم ويا زوجة الداعية، إن العالم ليس لك وإن طالب العلم للناس وإن الداعية لبذل الخير للغير، فاحتسب الأجر إذا انشغل أو سافر أو سهر في طلب العلم، واحمد الله عز وجل أنه يقوم ويرفع عن هذه الأمة فرض الكفاية، وربما لا يقوم بأعمال إلا وأنت معه في الأجر، تبذلين الراحة له ولا تشغلينه بالطلبات، وتحفظين عليه وقته وأولاده، والعوض من الله عز وجل. إننا نعجب كثيرا كثيرا من بدر العلماء ومواقف العظماء، لكننا ننسى أن معهم في بيوتهم نساء ماجدات خالدات يدفعنهم للخير والعلم. فلا تظنن أن العظيم من الرجال قام لوحده، بل وراء كل عظيم امرأة عظيمة، امرأة داعية. ذكر أحد الدعاة عن امرأة في روسيا، امرأة غريبة في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على التعليم، قد صنعت هذه المرأة ما لم يصنعه الرجال. ظلت هذه المرأة 15 سنة تدعو إلى الله عز وجل سرا أيام الحكم الشيوعي، وتنتقل من بيت إلى بيت، وتعلم النساء القرآن، وتخرج الداعيات، ولم تغفل أيضا عن أسرتها ولا عن أولادها، فأولادها من كبار الدعاة في روسيا، وأزواج بناتها 4 كلهم من الدعاة أيضا، وأحد أزواج بناتها هو مفتي البلدة التي تقيم فيها هذه المرأة. امرأة لتمسكها بحجابها أسلم على يديها 7 أشخاص، طالبة أمريكية متمسكة بحجابها معتزة بدينها أسلم بسببها 3 من الدكاترة في الجامعة و4 من الطلبة. لما أسلم أحد الدكاترة بدأ يذكر قصته ويقول: يقول قبل 4 سنوات ثارت عندنا زوبعة كبيرة في الجامعة، حيث التحقت بالجامعة طالبة مسلمة أمريكية وكانت متحجبة، وكان أحد الأساتذة من معلميها متعصبا لدينه يبغض الإسلام، كان يكره كل من لا يهاجم الإسلام، فكيف بمن يعتنق الإسلام؟ وكان يبحث عن أي فرصة لاستثارة هذه الطالبة الضعيفة، لكنها قوية بإيمانها، فكان ينال من الإسلام أمام الطلاب والطالبات، وكانت تقابل شدته بالهدوء والصبر والاحتساب، فازداد غيظه وحنقه، فباحث عن طريقة أخرى ماكرة، فبدأ يترصد لها بالدرجات في مادته، ويلقي المهام الصعبة عليها في البحوث، ويشدد عليها بالنتائج. ولما لم تستطع التحمل وانتظرت كثيرا وتحملت تحملا عظيما، قدمت شكوى لمدير الجامعة للنظر في وضعها، فأجابت الجامعة طلبها، وقررت أن يعقد لقاء بين الطرفين مع جمع من الأساتذة لسماع وجهة نظر البنت مع المعلم بحضور بعض الدكاترة والأساتذة والطلاب. يقول هذا الكاتب الذي أسلم وهو أحد الدكاترة: حضر أكثر أعضاء هيئة التدريس. يقول هذا الدكتور: وكنا متحمسين لحضور هذه الجولة والمناظرة والحوار التي تعتبر الأولى من نوعها في الجامعة. فبدأت الطالبة تذكر أن الأستاذ يبغض الإسلام، ولأجل هذا فهو يظلمها ولا يعطيها حقوقها، ثم ذكرت بعض الأمثلة، فكان بعض الطلبة قد حضروا وشهدوا لها بالصدق ولمعلمها بالكذب وهم غير مسلمين، فلم يجد الأستاذ الحاقد على الإسلام جوابا، فبدأ يسب الإسلام ويتهجم عليه، فقامت هذه المرأة تدافع عن دينها وتظهر محاسن الإسلام. يقول هذا الدكتور: وكان لها أسلوب عجيب لجذبنا، حتى أننا كنا نقاطعها ونسألها عن أمور تفصيلية في الإسلام فتجيب بسرعة بلا تردد، فلما رأى الأستاذ الحاقد ذلك منهم خرج من القاعة، واستمرت هذه المرأة مع بعض الأساتذة والطلاب، وأعطتهم ورقتين كتبت عليهما عنوانا: ماذا يعني لي الإسلام؟ فذكرت هذه المرأة الدوافع التي دعتها للإسلام، ثم بينت أهمية الحجاب وعظمت الحياء والحشمة للمرأة، وأنه سبب الزوبعة من هذا الأستاذ. ولم تكتفي بهذا، بل قالت: أنا مستعدة أن أطالب بحقي كله حتى لو تأخرت عن الدراسة. يقول هذا الكاتب: لقد أعجبنا بموقفها وثباتها، ولم نتوقع أن الطالبة بهذا الثبات والتحمل، وتأثرنا بصمودها أمام الطلاب والمعلمين، فصارت المحجبة هي قضية الجامعة أياما. يقول: فبدأ الحوار يدور في عقلي وفي قلبي حتى دخلت إلى الإسلام بعد عدة أشهر، ثم تبعني دكتور ثان وثالث في نفس العام، ثم أصبحنا جميعا دعاة إلى الإسلام. إنها امرأة قليلة المثيل في هذا الزمان. حدثني أحد إخوانها بخبرها، لقد ماتت رحمة الله عليها قبل مدة ليست بالطويلة. هي مدرسة في الأخلاق العالية، يحبها الصغير والكبير كما قال عنها أهلها وزوجها. في المناسبات يجتمع عليها الصغار والكبار، تتصل على القريب والبعيد وتسأل عن الأحوال، ولا تترك الهدايا للأقارب. هي امرأة زاهدة، ثيابها قليلة وثيابها رثة. أصيبت هذه المرأة بمرض السرطان، ومن صبرها، نسأل الله عز وجل يجعلها في الفردوس الأعلى، من صبرها وثباتها بقيت سنة ونصف لم تخبر أحدا إلا زوجها، وأخذت عليه العهد والميثاق والأيمان المغلظة ألا يخبر أحدا. ومن صبرها وثباتها رحمة الله عليها أنها لا تظهر لأحد شيئا من التعب والمرض، فلم يعلم بها حتى أولادها. وابنتها الكبيرة التي تخرج معها إذا خرجت لم تعلم بمرض أمها. إذا جاءها أحد محارمها أو أحد إخوانها أو ضيوفها من النساء، فإنها تستعد وتلبس الملابس وتظهر أنها طبيعية. وكان أحد إخوانها أحس بأنها مريضة وفيها شيء، فقد انتفخ بطنها وظهر عليها علامات المرض، ولما ألحوا عليها إلحاحا عظيما أخبرتهم بشرط ألا تذهب إلى المستشفى، تريد الاكتفاء بالقرآن والعسل وماء زمزم. ولما ألحوا عليها وأخبروها بأن هذا الأمر والعلاج والدواء لا ينافي التوكل، وافقت وشرطت أن تذهب إلى مكة. قبل أن تذهب إلى المستشفى تذهب إلى مكة، ثم ذهبت في الصيف الماضي مع أهلها وبقيت قرابة الأسبوعين. لما رجعت من العمرة وذهبت إلى الدكتور شرطت أن لا يدخل عليها أحد غير الدكتور، غير رجل واحد مع وجود زوجها، وكانت متحجبة ومغطية وجهها ولابسة القفازين، ولم تكشف إلا موضع الألم المحدد في جزء من البطن حتى لا يرى شيئا آخر منها. فرأى هذا الطبيب وتعجب واستغرب من وضعها ومن صبرها، فرأى أن الماء السام بسبب الورم في بطنها وصل إلى 13 لترا. وكان من بغضها للمستشفى تقول لأحد إخوانها وفقه الله، وهو الذي اهتم بها ويراعيها في آخر وقتها، تقول له إني أبغض الشارع الذي فيه المستشفى، لأنها لا تريد الذهاب إلى الرجال ولا الخروج من البيت. تحسنت أحوالها في رمضان الماضي، ثم عرض عليها أخوها الحج فلم توافق، وحصل لها شيء من التردد، لأنها إذا قامت يحصل لها دوار أو تعب أو إعياء ولا تستطيع أن تنهض واقفة، واستبعدت الحج. لكن لما أصر عليها حج بها أخوها، يقول قد حججت كثيرا مع الشباب وجربت عدة رحلات وسفرات مع الشباب، لكن يقول والله ما رأيت أسهل من هذه السنة مع هذه المرأة المريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يقول والله ما رأيت أسهل من هذه السنة. وقد يسر الله عز وجل لنا أشخاصا لخدمتنا بدون أي سبب، سواء في الرمي أو في الممرات أو في النزول من درج الجمرات. يقول أخوها كان بعض عمال النظافة حول الجمرات قد وضعوا حبالا لتنظيف ما حول الجمرات. يقول لما قدمنا لرمي الجمرة هو وأخته، يقول لم نستطع أن نقرب، فنادانا أحد العساكر فقال ادخلوا من تحت الحبل بدون أي سبب، وحصل لهم هذا الأمر في الدور الثاني في اليوم الثاني. ولما أرادوا النزول ناداهم أحد العساكر بدون أي سبب، ولا يظهر على المرأة أي علامات من علامات التعب أو المرض، لكن ناداه أحد العساكر وقال انزل من هذا الدرج. يقول أخوها وكل المناسك قد يسرت لنا. كانت هذه المرأة تهتم بالدعوة، فقلما تذهب لمجلس إلا وتذكر بالله عز وجل أو تدعو إلى الله تعالى أو تعلم أو تخرج كتابا من شنطتها وتقرأ أو تأمر إحدى النساء بالقراءة وهي التي تشرح. قد كفلت يتيما على حسابها، لا تذهب لقصور الأفراح، وهي قليلة الاختلاط بالنساء، إن اجتمعت مع النساء لا تحضر إلا للعلم أو للدعوة إلى الله عز وجل، وليس عندها إلا جزمة واحدة طيل حياتها، وليس عندها ذهب أبدا، فقد باعته كله حتى قبل مرضها. كانت تركز على البرامج الدعوية، وما زال الكلام لأخيها، كانت تركز على البرامج الدعوية لأفراد العائلة، وفي كل سنة تؤكد على إخوانها ترتيب البرامج في مكة إذا ذهبوا في الصيف جميعا، وتركز بالأخص على الخادمات وتعلمهن وتعطيهن بعض السور للحفظ. كانت منذ فترة تتواصل مع أخيها على قيام الليل، فالذي يقوم الأول هو الذي يتصل بالآخر قبل الفجر بنصف ساعة. ثم بدأت أمهم حفظها الله وصبرها وثبتها، بدأت أمهم معهم مع هذه المرأة المريضة ومع هذا الأخ البار، ثم بدأت هذه المرأة تتواصل مع نساء الجيران. وفي شدة مرضها في سكرات الموت لما كانت في المستشفى قبل وفاتها وفي أثناء المرض ما تذمرت ولا تأففت ولا جزعت، بل كانت صابرة محتسبة. يقول أخوها: أشد ما سمعت منها من الكلمات قالت: يا رب فرج عني. وكانت في أثناء السكرات يقرأ عليها أحد الرقاة فماتت وهو يقرأ عليها رحمه الله. أما بالنسبة للتغسيل، لما أحضرت لمغسلة الأموات، يقول أخوها: قد أصر الصغار والكبار حتى الأطفال من العائلة على حضور التغسيل، فحضروا جميعا في مغسلة الأموات وصلوا عليها. أما أخوها الذي كان يلازمها فقال: لقد رأيتها لما أخرجت من الثلاجة قد تغير الشحوب الذي كان فيها والتعب وانقلب إلى نور وبياض. وكانت هذه المرأة الصابرة المحتسبة رحمها الله رأت رؤيا قبل موتها بشهر ونصف، كأنها جاءت لدار تريد أن تدخلها، فسمعت رجالا يقولون عند الدار: ليس هذا بيتك، اذهبي لبيت آخر. ثم رأت قصرا أعلى منه وله درج رفيع أو سلالم رفيعة، فلما أرادت أن تصعد ناداها رجلان من أعلى القصر، وهذا كله في الرؤيا، وهي التي قصت هذه الرؤيا على من حولها. وكان في أعلى القصر رجلان عرضا عليها المساعدة لتصعد الدرج، فتحملت وتصبرت ثم صعدت بنفسها بعد تعب. تقول: لما صعدت إلى القصر أحسست براحة وسعادة وسرور حتى وهي في المنام. ثم قالت لمن حولها: لا تفسر هذه الرؤيا، فأنا إن شاء الله عز وجل أستبشر بخير. فرحمة الله عليها وجمعها وأهلها في الفردوس الأعلى. كتبت إحدى مديرات مدارس التحفيظ تقول: تقدمت امرأة للتسجيل في مدرسة من مدارس التحفيظ فلم تقبل هذه المرأة لاكتفاء المدرسة، ولأنها تقدمت هذه المرأة متأخرة إلى مكتب المديرة. تقول: تقدمت هذه المرأة وهي تبكي بحرقة وتقول: أرجوكم لا تردوني، فإني والله مسرفة على نفسي بالمعاصي، وكلما عزمت على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل أضعف وأعود إلى ما كنت عليه. تقول هذه المديرة: فلما سمعت ما قالت ولمست صدق حديثها ورأيت بكاءها قبلتها ودخلت في ذلك العام في دورة الحفظ والتجويد، أو في دورة الحفظ في سنة والتجويد في السنة التي بعدها. تقول: وبفضل الله عز وجل قد ختمت كتاب الله تعالى، وهي من المعلمات القديرات الداعيات إلى الله عز وجل، بل من خيرة الأخوات الصالحات، ولا أزكيها على الله عز وجل. امرأة أخرى قاربت 70 من عمرها تحفظ القرآن في نفس هذه المدرسة، تحضر لحفظ القرآن في الصباح وفي المساء في نفس المدرسة. تقول هذه الكاتبة: هذه امرأة عجيبة، امرأة نذرت نفسها وصلت إلى 70، امرأة نذرت نفسها لله عز وجل وللأعمال الخيرية التي تقربها إلى الله عز وجل، فهي لا تفطر ولا تكسل ولا تستكين طوال العام، تعمل في الصيف وفي الشتاء ولا ترى إلا في طاعة. تعيش هذه المرأة في منزل كبير لوحدها مع عاملة لها دربتها على العمل الخيري والاحتساب، ولها عدة أعمال، منها أنها تشارك في كثير من البرامج، بل تقول هذه الكاتبة: في كل برنامج أو مشروع أو جمع تبرعات ما يقام شيء إلا ويكون لها سهم كبير، وقد رزقها الله عز وجل بأبناء بارين بها ويعينونها بالمال وبما تستطيع. تقول: فوالله إن هذه المرأة مصدر مهم بعد الله عز وجل بإمدادنا بالهمة العالية والعزيمة الصادقة، وهي نموذج حي يندر وجوده في هذا الزمان. جاء رجل كان مسرفا على نفسه بالمعاصي وكان يشرب الخمر، يسهر مع رفقاء السوء على الخمر والغناء، وكان يترك الصلاة أو يصلي أحيانا حياء أو خجلا أو مجاملة. وذات مرة زار إحدى قريباته فحمل طفلا من أولادها، فبال هذا الطفل على هذا الرجل العاصي المسرف على نفسه. يقول هذا الرجل بعدما تاب: فقلت لأمه: خذي هذا الطفل فقد بال على ملابسي. قالت: الحمد لله أنه لم يبل على ملابس فلان، وكان قد حضر معه أحد أقاربها من محارمها. فاستغرب هذا الرجل الذي هو العاصي وكلنا ذاك الرجل، وقال: ما السبب؟ قالت: أنت لا تصلي مثل هذا الرجل، والبول على الثياب لا يضرك. بهذه الكلمات القليلة: أنت لا تصلي، لست مثل هذا الرجل، البول على الثياب لا يضرك. يقول: فرجعت إلى المنزل وتبت إلى الله عز وجل، واغتسلت وتركت الخمر، وهجرت رفقاء السوء، ولزمت الصلاة، وفرحت بي زوجتي المتدينة التي تحثني دائما على ترك الخمر. يقول الكاتب لما أخذ منه بعض هذه القصة، يقول الكاتب: لقد رأيت الرجل قبل موته يترك أي عمل إذا سمع المؤذن، وإذا كان في السيارة يقف عند أقرب مسجد إذا سمع الأذان، فرحمة الله عليه وعفى عنا وعنه. امرأة أخرى متحجبة بعد الخمسين، لقد تقدمت بها السن، وهي لا تهتم باللباس الشرعي وليس عندها من ينصحها. يقول: أحد أقاربها أنشأت جماعة أنصار السنة المحمدية في قريتنا مكانا لتحفيظ القرآن، وخصصوا مكانا للنساء، فبدأت هذه المرأة تحضر وتأثرت بالدروس والحجاب والصلاة، وتركت مصافحة الرجال، وحفظت بعض قصار السور، وتحجبت حجابا كاملا، وغطت وجهها. ولما زاد عمرها وتقدمت بها السن، قيل لها: إن وضع الحجاب في حقك جائز، لا بأس به. ثم يذكرون لها قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ويسكتون. تقول: أكمل هذه الآية: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. كانت تقول: أريد العفاف، ولا طالما كشفت وجهي وأنا صغيرة وأنا جاهلة، فكيف أكشفه وأنا كبيرة متعلمة حافظة. وبالتزامها بالحجاب تأثرت بها أصغر بناتها في البيت، فتحجبت كأمها. امرأة أخرى أمريكية يضربها زوجها، أمريكية نصرانية، تزوجها رجل سيء الخلق يدعي أنه مسلم، وطوال 8 سنوات كما تقول لم يحدثها عن دينه. وبعد مدة تقول: رأيت رؤيا في المنام سمعت فيها الأذان. وبعد مدة وهي تشاهد التلفاز رأت المسلمين في شهر رمضان في إحدى الدول، وسمعت الأذان مرة أخرى، رأت فقط المسلمين في شهر رمضان قد يكونون ذاهبين إلى المسجد أو يفطرون في الحرم، وسمعت الأذان مرة أخرى فارتاحت كثيرا، وبدأت تقرأ وتبحث عن الإسلام فأسلمت. ومن أسباب إسلامها سألت عن أمر زوجها، فقيل إنه مسلم كمثل هؤلاء الذين يصومون رمضان، وكان عندها اضطراب بين زوجها وبين المسلمين في عقلها. لكن تقول: بدأت أقرأ وأبحث عن الإسلام فأسلمت، وعندما أسلمت تحجبت، فتلقاها زوجها سيء الخلق بالضرب والسب، ومزق حجابها لأنه رجل دبلوماسي كما يقول، وهي تحرجه كثيرا بين بعض المسؤولين بهذا الحجاب، وازدادت معاملته سوءا يوما بعد يوم، وكان يضربها هذا الرجل بشراسة وحقد، حتى بقيت عدة أشهر تتعالج في المستشفى بسبب ضربه، وعملت 3 عمليات في العمود الفقري، واستعملت كرسي العجلات 1.5 سنة، وصل بهم الأمر إلى الطلاق، وقد رفعت هذه المرأة عليه دعوى عند القاضي. لكن كانت تقول: هل أسقط الدعوى عن هذا الرجل وأفوض أمري إلى الله عز وجل، أو أطالبه به مع أني سأضطر وأقف أمام القاضي؟ وهي لا تريد ذلك، لأنها احتمال أن تخضع لفحص طبي لأجل تكميل الدعوى القضائية، فتضطر معها إلى عرض جسدها على الأطباء، فهذا الذي دعاها لإسقاط الدعوى. واستمرت هذه المرأة على دينها متمسكة بحجابها، لم يغير دينها هذا الرجل سيء الخلق. امرأة أخرى ما زالت تنصح زوجها من أول الزواج أن يترك التدخين، واستمرت معه بالنصح حتى رزقهم الله عز وجل الطفل الأول. وأخرى كانت تنصح زوجها في ترك هذه العادة السيئة، ولا يقبل ولا يهتم ولا كأنها تكلمه. ففي ذات مرة تقول: دخل علينا ابننا البالغ 3 سنوات وفي فمه سيجارة، وبدون شعور منه صفع ابني وابنه، وهي أول مرة يضرب زوجي أحد أبنائه، لأنه رحيم بهم يحبهم ويعطف عليهم. فقالت الزوجة بهذه الكلمات القليلة اليسيرة، استغلت هذا الموقف ودعت زوجها إلى الله عز وجل، وقالت: إنه يعتبرك القدوة، لذلك يعمل مثل هذا العمل. فخرجت هذه الكلمات من قلب صادق ناصح فوقعت في قلبه، فأقلع من ذلك اليوم عن التدخين. كلمة مؤثرة. كانت متهاونة بالصلاة، زوجها كثير الأسفار، ولذا فإنها اعتادت على الخروج دائما من المنزل بلا استئذان، حتى مع وجود زوجها تخرج بدون استئذان. وكان إذا قدم من السفر يغضب إذا رأى خروجها، وينصحها بعدم الخروج، ويحثها كثيرا على تربية الأولاد. تقول هذه المرأة: لم أهتم كثيرا بما كان يقول، وكنت أخرج بدون استئذان، وكنت ألبس الملابس الفاخرة وأتعطر بأحسن العطر، وسمعت ذات مرة أنه سيقام في منزل أحد الأقارب محاضرة لإحدى الداعيات، فذهبت إلى حضورها حبا للاستطلاع. فتحدثت هذه المرأة الداعية الحكيمة عن بعض مخالفات النساء حتى أبكت الحاضرات. قالت: فتأثرت بها وسألتها عن حكم خروجي من البيت من غير إذن الزوج، فبينت لي أن هذا حرام إلا بإذن الزوج، وأرشدتها أن لا تتبرج وأن تحافظ على نفسها. قالت: لما قدم زوجي من السفر اعتذرت منه وطلبت منه السماح والعفو، واستأذنته للخروج مرة من المرات، فقال: منذ متى وأنت تستأذنين مني؟ فقالت له هذا الخبر وهذه القصة، فحمد الله عز وجل على نعمة الهداية. لا تنكر أثر الكلام، فإنه أثر عجيب في النفوس مجرب. امرأة حفظها حجابها، سافر زوجها وتركها مع أولادها، وأوصى أخاه الكبير بأن يأتي لزوجته وأن يقوم بأعمال البيت ويتابع الأولاد. تقول هذه المرأة: كان يأتي هذا الأخ الكبير كل يوم تقريبا، وكان لطيفا في أول أيامه، لكن لما أكثر التردد علينا وليس عندي محرم ولم أتحجب، بدأت تظهر منه تصرفات غريبة حتى قدم زوجي، وكنت أريد أن أفاتح زوجي بالموضوع لكن خفت من المشاكل. ثم سافر زوجي مرة أخرى، ورجع أخوه إلى حالته الأولى من الحركات الغريبة والكلام العاطفي، وبدأ يعاكس زوجة أخيه، وبدأ يحضر كل وقت لسبب ولغير سبب. تقول هذه المرأة: لقد تعبت من تصرفاته، فكرت في الكتابة لزوجي لكن تراجعت حتى لا أضايقه، لأنه في بلد آخر يبحث عن المعيشة، وحتى لا تحصل مشاكل، وقلت لا بد من نصيحة هذا الخائن الغادر. ونصحت هذا الرجل الذي ليس برجل، لكن لم ينفع فيه النصح، وتقول: كنت أدعو الله عز وجل كثيرا أن يحفظني منه. تقول: فطرأت علي فكرة، ففكرت في لبس الحجاب وتغطية وجهي، وكتبت لزوجي بأني سأترك مصافحة الرجال الأجانب، فشجعني زوجي وأرسل لي كتبا وأشرطة. وعندما جاء شقيق زوجي كعادته ذاك الخائن ورآني ملتزمة بالحجاب وقف بعيدا، وقال: ماذا حصل؟ قلت: لن أصافح الرجال ولن يراني إلا محارمي. فوقف قليلا ثم نكس رأسه، فقلت له: إذا أردت شيئا فكلمني من وراء حجاب. فانصرف، فكف الله عز وجل شره عنها. امرأة أخرى متمسكة بصلاتها إلا أن زوجها يحبها كثيرا ويغار عليها، وهو كثير الشكوك في زوجته، ورزقهم الله عز وجل بولدين. تقول: لكن ما زال شكاكا في أمري. تقول: وفكرت بطلب الطلاق أكثر من مرة، وهي كما تقول متمسكة بصلاتها وليس عندها ملاحظات أو ذنوب أو معاصي. تقول: كان إذا سافر أرتاح، وإذا حضر فنحن في مشاكل. تقول: فتعبت كثيرا من كثرة التفكير وما هو الحل، فلم نجد حلا إلا ترك مصافحة الرجال، ثم التزمت بالحجاب الشرعي وغطيت وجهي فلا يراها أحد. فبعد أن تحجبت تحسن حال زوجها ولم يعد شكاكا في زوجته. فتاة تأثرت بمحجبة من زميلاتها. تقول هذه البنت: تجولت مع أسرتي في أكثر من دولة عربية، لاحظت أن بعض نساء الريف يلبسن ملابس طويلة ساترة ولا يظهرن أمام الرجال على جانب. اعتقدت أن هذا الأمر من عادات البلاد، ولم أعرف أن هذا من تعاليم الإسلام. تقول: لما عشنا في مصر بدأت بالدراسة في المرحلة الثانوية، وجلست بجانبي طالبة محجبة، وسألتني أول ما جلست، قالت: لماذا أنت يا فلانة لا تتحجبين أو لم تتحجبي؟ تقول: لم أرد عليها، ونظرت إليها باستغراب، ثم انصرفت عنها، لكنها لم تتركني، فأخذت تنصحني وتعلمني طوال العام تعاليم الدين وأشياء لم أتصور في يوم من الأيام أنها محرمة. تقول: ومما ساعدني على تقبل نصحها أني كنت أحبها كثيرا لأدبها وأخلاقها وحيائها وتفوقها في الدراسة. تقول: انتهى العام وانقطعنا. تقول: فأحسست بالوحشة لأني فقدت تلك الداعية الصالحة، وابتعدت عن الحجاب وعن الخير، وكنت إذا نظرت للمحجبات أتمنى أن أتحجب، وإذا نظرت إلى السافرات أطمح وأن أكون مثلهن في العناية بالمظهر وجذب الشباب. تقول: فانتقلنا أخيرا إلى المملكة، وكانت تلك البنت المترددة بين الصالحات وغيرهم كانت في الصف الثالث الثانوي. تقول: فلم أرى الاختلاط في مدارس المملكة، ورأيت الفتاة وجمالهن وأدبهن، وهن في مدى الحرية بين الطالبات، المرأة لا ينظر إليها إلا النساء. تقول: مع غاية التدين والحجاب أمام الرجال، فرأيت أنهن لا ينقصهن عن غيرهن شيء، فتأثرت بهذا المنظر الرائع، حجاب أمام الرجال وراحة ومتعة بين النساء، بمعنى أنهن لا يعصين الله عز وجل بين النساء. تقول: ولما كنت أخرج من المدرسة أخرج مغطية وجهي، وكنت أشعر أنني ملكة وأنني في غاية السعادة، وكنت أجلس أثناء الفسحة في مصلى المدرسة أستمع للذكر والعلم، فأخرج في كثير من الأحيان وأنا باكية متأثرة، وأحب من ينصحني، وتبقى النصيحة عالقة في ذهني لا تغيب. ما أحلى الأيام مع الله عز وجل، وقد تخلصت من كل ما يغضب الله تعالى. ثم كتبت هذه البنت بعدما التزمت بالحجاب نصيحة للمرأة أن تحافظ على حجابها وشرفها وعفتها، وحذرت النساء من السفور وتصديق أدعياء الحرية. أما ما جاء عن أم صالح، امرأة في قصتها شيء من العجب والطول، فتحملوا قليلا. أم صالح امرأة بلغت 80 من عمرها، تتفرغ لحفظ الأحاديث. إنها نموذج فريد من عجيب النساء. أجرت مجلة الدعوة حوارا معها فقالت: هذه المرأة إنها بدأت بحفظ القرآن في 70 من عمرها، بدأت بالحفظ في 70. امرأة صابرة عالية الهمة قالت: هذه الحافظة الصابرة كانت أمنيتي أن أحفظ القرآن الكريم من صغري، وكان أبي يدعو لي دائما بأن أحفظ القرآن كإخواني الكبار، فحفظت 3 أجزاء، ثم تزوجت وأنا في 13 من عمري، وانشغلت بالزوج وبالأولاد، ثم توفي زوجها ولها 7 أولاد كانوا صغارا. تقول: فانشغلت بهم بتربيتهم بتعليمهم بالقيام على شؤونهم، وحين ربتهم وتقدمت بهم الأعمار وتزوج أكثرهم تفرغت هذه المرأة لنفسها. وأول ما سعت إليه أنها بدأت بحفظ القرآن، كانت تعينها ابنتها في الثانوية، وكانت المعلمات تشجعن البنت على حفظ القرآن، فبدأت مع أمها كل يوم تحفظ 10 آيات. أما طريقة الحفظ، كانت ابنتها تقرأ لها كل يوم بعد العصر 10 آيات، ثم ترددها الأم 3 مرات، ثم تشرح لها البنت بعض المعاني، ثم تردد هذه الأم الآيات 10 3 مرات أخرى، 3 ثم شرح ثم 3. وفي صباح اليوم الثاني تعيدها البنت لأمها قبل أن تذهب للمدرسة. وكانت هذه المرأة الكبيرة في السن تستمع لقراءة الحصري كثيرا وتكرر الآيات أغلب الوقت حتى تحفظ، فإن حفظت أكملت، إن لم تحفظ فإنها تعاقب نفسها وتعيد حفظ الأمس تعيده في اليوم مع بنتها. وبعد 4 سنوات ونصف حفظت هذه الأم 12 جزءا، ثم تزوجت البنت. ولما علم الزوج بشأنها، بشأن زوجته مع أمها وطريقة الحفظ، استأجر بيتا قريبا من منزل الأم، وكان يشجع البنت وأمها ويحضر معهن أحيانا ويفسر لهن الآيات ويستمع لحفظهن. واستمرت هذه البنت بعد زواجها مع أمها 3 أعوام أيضا، ثم انشغلت بأولادها هذه البنت، ثم بحثت البنت عن مدرسة تكمل المشوار مع الأم، فأتت لها بمدرسة فأتمت حفظ القرآن. هذه المرأة الكبيرة أتمت حفظ القرآن، وما زالت ابنتها إلى إجراء الحوار مع أمها، والبنت تواصل الحفظ حتى تلحق بالأم الكبيرة في السن، وقد حفظت القرآن بعد 10 سنوات. أما النساء حولها فتأثرن بها، فبناتها وزوجات أبنائها تحمسن كثيرا، وكنا دائما يضربن المثل بهذه الأم العجيبة، وبدأنا بحلقة أسبوعية في منزل الأم للحفظ، فصارت هي العالمة بينهن أو الحافظة بينهن. وقد أثرت هذه المرأة بحفيداتها، فكانت تشجعهن على الالتحاق بدور التحفيظ وتقدم لهن الهدايا المتنوعة. أما جارات بيتها، جيران منزلها، فأول الأمر كن يحبطن عزيمتها ويرددن إصرارها على الحفظ لضعف حفظها، ولما رأينا استمرارها وصبرها بدأنا يشجعنها. تقول هذه الأم المربية العجيبة التي حفظت القرآن بعد 80، تقول: حينما علمت هؤلاء النسوة أني حفظت القرآن رأيت دموع الفرح منهن. وهذه المرأة كثيرا تستمع لإذاعة القرآن وتقرأ في صلاتها السور الطويلة، بدأت بالحفظ وعمرها تجاوز 70. ثم لم تكتفي هذه المرأة بحفظ القرآن، فانتقلت إلى حفظ الأحاديث النبوية، فهي تحفظ إلى إجراء الحوار 90 حديثا، وتحفظ مع إحدى بناتها، وتعتمد على الأشرطة، وتسمع لها ابنتها كل أسبوع 3 أحاديث. استمرت هذه المرأة 10 سنوات في الحفظ. تقول: أحسست بارتياح عجيب بعد حفظ القرآن، وغابت عني الهموم والأفكار، وملأت وقت فراغي بطاعة ربي. اقترحت عليها بعض النسوة أن تدخل في دور تحفيظ القرآن، فأجابت هذه المرأة وردت: إني امرأة تعودت على الجلوس في البيت ولا تحمل الخروج، وتدعو كثيرا لابنتها وتشكرها أنها بذلت معها الكثير الكثير. تقول: وهذا من أعظم البر والإحسان، خاصة أن البنت كانت في مرحلة المراهقة، وما زال الكلام للأم، خاصة أن البنت في مرحلة المراهقة التي يشكو منها الكثير، فكانت البنت تضغط على نفسها وعلى دراستها لتفرغ نفسها لتعليم أمها بصبر وحكمة. ثم ختمت هذه المرأة الصالحة وقالت: لا يأس مع العزيمة الصادقة، ولا يأس مع قوة الإرادة والعزم والدعاء، ثم البداية في حفظ القرآن. ثم قالت: والله ما رزقت الأم بنعمة أحب إليها من ولد صالح يعينها على التقرب إلى الله عز وجل. صدق الشاعر حيث قال: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. معلمة ماتت، توفيت إحدى المعلمات الداعيات مع زوجها في حادث، فكتبت عنها بعض الطالبات بعض المقالات في إحدى المجلات، فمن ذلك قالت إحداهن: رحمك الله أستاذتي، جعلت جل اهتمامك الدعوة، وجعلت نصب عينيك إيقاظ القلوب الغافلة، فأنت المنار الذي أضاء لنا الطريق. لن ينساك مصلى المدرسة، لكن سيفقد صوتك العذب وكلامك الرصين والقصص الهادفة التي تأتينا بها والمواعظ الحسنة، ولن أنسى جموع الكلمات التي تصدر منها، ولن أنسى المعلمات ولا الطالبات اللائي يسرعن لحضور درسك في وقت الاستراحة. ستبقى كلماتك ونصائحك محفوظة في جعبتي، لن أنساها ما حييت. لا تنكر أثر الكلام، فإنه أثر عجيب في النفوس مجرب، ومهما كتبت أو دونت لن أصل إلى نصف ما بذلتيه لنا. وقالت بنت أخرى عن هذه المعلمة: ما زالت كلماتها في قلبي إلى الآن. لما قالت لي ناصحة لي: إن للإيمان طعما حلوا لم يتذوقه إلا من أطاع الله عز وجل، ما زالت القصص التي قلتيها في قلبي ووجداني. لقد رأيتها في المنام قبل وفاتها، سمعت صوتا حول هذه المعلمة يقول: هذه المرأة على طريق العلماء. تقول: فلما أخبرتها تبسمت رحمها الله. أما مع الفنانات التائبات، وأختم بهن هذه المحاضرة، الفنانات كان لهن دور في نشر الرذيلة والأفكار الهدامة، ففي رجوعهن إلى الله عز وجل دعوة واضحة لمن يتابعهن أن أحسن طريق في الحياة طريق الهداية والطاعة والقرآن. تقول الفنانة سهير رمزي: لأول مرة بعدما تابت، تقول: لأول مرة أذوق طعم النوم قريرة العين، مطمئنة البال، مرتاحة الضمير. وأما سبب هدايتها فعجيب. كانت سهير رمزي قبل أن تتحجب، ولما كانت تزاول الفن، حضرت في مركز لتعليم القرآن والاجتماع الدعاة والداعيات في مصر، وكان هذا المركز بمال إحدى التائبات من الفنانات، وهي ابنة الشيخ الحصري رحمه الله. تقول إن هذه الفنانة التائبة أو الممثلة التائبة لما تابت أقامت هذا المركز، وجعلت شيئا من الريع والوقف لأبيها المتوفى وهو القارئ الحصري رحمه الله، وثبت ابنته على الحق والخير. تقول كانت هذه الشابة البارة بأبيها رحمه الله تحضر بعض الدعاة، فحضر أحد الدعاة لبعض النسوة، وكانت هذه سهير رمزي حاضرة بين النساء وهي غير متحجبة. تقول أول ما بدأ الملقي يتكلم، تكلم وقال: إن 99 من أشراط الساعة الصغرى قد ظهرت، وإن هذه الزلازل التي نراها في العام، الزلازل الكثيرة في العالم، إنها تؤذن بقرب القيامة الكبرى. ثم تلا قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى آخر السورة. تقول: فلم أتمالك نفسي وبكيت كثيرا كثيرا، وعرفت أني ضائعة وأني تائهة، ثم أسندت رأسي على كتف أمي وقلت: إني أعلن الرجوع إلى الله عز وجل. ثم لما تابت تقول: لأول مرة أذوق طعم النوم قريرة العين، مطمئنة البال، مرتاحة الضمير. فنانة تائبة أخرى هاله الصافي تقول: لقد شعرت بعدما تابت، لقد شعرت بالحياة الحقيقية بعد الهداية. فنانة أخرى اسمها نسرين تقول: قبل التوبة تقول لزوجها في بعض المرات إذا رجعوا من بعض السهرات المريبة لا البريئة، تقول لزوجها: أحس أننا موتى. ولما تابت قالت: إننا ولله الحمد لا نشعر باكتئاب، ونستمتع بطمأنينة لا حدود لها. وتقول شادية أيضا لما تابت: ما أحلى الإيمان، وعلى من تذوقه أن يدل الناس على سبيله، وأشعر بالأمان الحقيقي في ظل الإيمان. وقد لاحظت أن من أسباب رجوعهن، وسبب عجيب جدا، بعض الناس يذهب إلى الحج أو إلى العمرة ولا يتأثر قلبه ولا يبكي، وإذا رأى من يرمي الجمرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل. وقد علمت عن بعض الصالحين أنه لا يتمالك نفسه أبدا إذا رمى الجمرات وإذا وقف للدعاء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أسباب رجوع كثير منهن رؤية الطائفين، وإذا ذهب بعضهن وهي على حالتها السيئة في الفن تذهب إلى العمرة أو للحج، وبعضهن تنهار في الطواف من شدة البكاء وتعاهد الله عز وجل أثناء الطواف أن تتوب إلى الله تعالى. ومن أسباب رجوعهن كثرة الدعاء. تقول هالة فؤاد، وقد توفيت رحمها الله، توفيت بسبب مرض خطير، لكنها لم تتنازل عن إيمانها وعن دينها، وماتت صابرة محتسبة. تقول: كنت دائما أدعو الله عز وجل أن يهديني ويريني الصواب وأن يبعدني من الخطأ طيلة سنوات. وتقول سهير رمزي: كنت أخلو بنفسي في بعض الأوقات أدعو الله عز وجل أن يهديني. وتقول هالة الصافي: توسلت إلى الله عز وجل وصليت الاستخارة كثيرا أن يلهمني الصواب، إن كان طريق الفن هو الصواب أن أستمر فيه، وإن كان طريق الحق هو الصواب أن أرجع إليه. ظهرت من عشرات السنين وما زال يتردد ويزداد رجوع الفنانات والمذيعات والممثلات عن الفن، ويظهر منهن الإقبال على الله عز وجل، وأنهن بأعداد غير قليلة، إلا أن الإعلام يتكتم عليهن ولا يظهر شيئا من أمرهن إلا النادر. ومن المعلوم عباد الله أن الفتاة الممثلة أو الراقصة الشهيرة التي تبذل لها الأموال وتؤخذ بالأحضان وتشجع ويلقى عليها على رأسها الأموال الكبيرة جدا والكثيرة، لا تضحي هذه الفتاة التي عاشت على المعصية بهذه المغريات الكثيرة إلا إذا كان في قلبها إيمان قوي تحركه فطرة سليمة. ومع رجوعهن إلى الله عز وجل، إلا أنهن لا يسلمن من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس الذين يأتون لهن تارة بالترغيب والملايين، وتارة بالترهيب والتهديد وإخراج الفضائح والصور القديمة، ومع ذلك يصبرن ويتحملن. وقد يتهمن بالوسواس أو قلة العقل أو ذبول الجمال أو عدم اهتمام الجماهير، لكن هذا لم يغير عددا منهن من اللائي رجعنا إلى الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الحق والصلاح. منهن أيضا منى عبد الغني، فنانة سابقة أعلنت توبتها إلى الله عز وجل، توبتها لله تعالى، لبست الحجاب وطالبت وسائل الإعلام أن لا تخرج شيئا من أغانيها ولا صورها. تقول: أما بداية هدايتي فقالت: كنت أفكر دائما لو جاء الموت إلي وأنا على هذه الحالة وأنا غير مستعدة للقاء ربي فماذا أفعل، وكنت أصحو فزعة من النوم أحيانا لأحاسب نفسي بشدة. أريد جوابا لهذا السؤال، أريد تطبيقا لهذا السؤال. قالت: كانت أخواتي يرتدين الحجاب، وعائلتي متدينة، وأخي ممدوح رحمه الله يلح علي دائما بأن ألبس الحجاب. لا تنكر أثر الكلام. تقول: قبل وفاته بأربعين يوما كان يحضر لها الأشرطة الدينية والمواعظ عن الموت وعن الآخرة. تقول: فتشرب قلبي هذه المواعظ، ثم توجه أخي ممدوح رحمه الله إلى الحج، وبعد الحج رجع إلى عمله، إلى مقر عمله في باريس، ومات وهو ساجد، نسأل الله من فضله. فلما مات تقول: أفقت من هذا السبات العظيم، وأفقت على هذا النور الذي بزغ لي وسط الظلام، وقبل أن يوارى جثمان أخي قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن. بعد ذلك تحسنت أحوالها مع الله عز وجل، وأقبلت عليه بالعبادات، وتركت العمل في معهد الموسيقى، وتفرغت لابنتها لتربيتها تربية صالحة. وتقول: لن أعود للفن مهما كانت المغريات. وأقول أخيرا، والكلام لها، وأقول أخيرا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأما أخوها ممدوح رحمه الله فيحسن أن يقال عنه ما قال الشاعر: يا رب حي الرخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. أما في نهاية هذه المحاضرة فأحمد الله عز وجل وأثني عليه وأشكره، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم كما يسرت لي جمع هذه المادة فيسر حسابنا، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل إله العالمين مسلما على الرسل والصحب الكرام الأطايب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل في استوديو الكتائب، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالخبر، هاتف رقم 03.89 54 697، فاكس 03.89 52 49 6. صاحبكم إنشادا أبو مصعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. يا ابنة الإسلام يا نسل الأولى، صفر الأمجاد بالفتح المبين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. يا ابنة الإسلام يا نسل الهلا، صفر الأمجاد بالفتح المبين. فتحوا أقبل في وجه الضحى أسعدوا إنسان في دنيا ودين. فجروا تستقي منها قلوب المؤمنين، أشرقي أشرقي أشرقي يا معدن الطهر الثمين. درة بالحق غراء الجبين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. أبشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين. محصنات في خدور زودات بالتقى والخلق البر الأمين. أبشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين. محصنات في خدور زودات بالتقى والخلق البر الأمين. املئي أرض سلاما وهدى، وازرعي دنيا ورود الياسمين. أنت يا شرق المنى، فاصعد العلياء بالدين الحصين. فاصعد العلياء بالدين الحصين. أشرقي أشرقي أشرقي يا معدن الطهر الثمين. درة بالحق غراء الجبين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. كل ما نرجوه يا ذات الضياء أن تكوني شرفا في العالمين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين،